وبني أن نعبد الأصنام.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ظلموا ربنا